اخبار السلام والصوت عالي داخل المسجد يا ابو شيخ، مش يعمل حوله فقط ولا يشوش على من بعيد عنه. بارك الله فيك.